بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، باركس لما عنتي حموس معلتي علت عسران حدن ربيع الأول شحن 404 هجرية كمون عسران شعة نوفمبر قلت شحن عسرت شمونتن ميلادي زابق صالين وسداز لنا كتاب نايفق كتاب نايفق ناي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نايتم تقوى عزتي ممرحي نهي ما نتنا زردؤنا مبرهرهين تبليا بار أبز حلف زو سدنا يدرسي بزعبة ترقمنا فقهي وسدنا كمون فقهي لغة بغانكو عرمتايو وشرعا بشرع دمانتاي مخانو وسيدنا بدحرزي اتوم أدلة الشرعية مرتعوتات أب شرعي زبهالو عند أهل السنة والجماعة أب أهل السنة والجماعة عند السلفيين أهل السنة والجماعة أربعة مخانوم تردينا ساتم دماني الكتاب دليل بقرآن والسنة دليل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح زخنة والإجماع كمون علماء التسامع له كلاتهم مالتي اتا رابعي تدماني القياس الصحيح لمن بقر إن شاء الله بزعبة زن أربعة مرتعوتات ناي شرعي ناي دين زيئة أربعة زيئة بزرزر كنوصل تقدميتي دليل أب شرعي مرتعو من راقصين أغربا مالتي القرآن ونقرآن منكر زبالة كفيريو والعياذ بالله سلازي بقرآن مرتعو خنقرب يقبع اتقال اتدماني السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح تخينو خنقبولا لنا ونزا حديث دماني لنتقوى إنكار زقبرو يلون إلا القرآنيون القرآنيون انتعم زبلو زلو مالتيو قرآن يا أخلنا قرآن يا أخلنا سلزي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أي أمنون يوم منيات الرسول صلى الله عليه وسلم كابزموتو أتحزنا بحديث كنت كيد يبلنان بهالتيوم زد ما والعياذ بالله كفريم دليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كن قبل كم زلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح ازي حديث ناتي سخم قرآن يو إلى منا نايزي مرتعو دليل دماني والدليل على ذلك حديث المقداد ابن معد يكرب الكندي استبهلوا صحابي ربي يفتولهم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كم زيلهم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه أنم بأري قرآن رب سبحانه وتعالى هبني ومثله معه كم أون قرآن زمسل ربي هبني ومثله معه

ولا حدا ون خلاف كمتس يبلون تداقن حدا عالم خالفه بدليل امسيو دي مرتو امسيو ازي اجمع كنو بلو اين خلنينا فلا ينعقد معه الاجماع تداقن كابتوم علماء اهل السنة والجماعة السلفيون حدا اندحر انسي زيات بلواز لكم انت رأي ويدماني ذات بلواز لكم سي بدليل رخيبا لخو بذات خدواز لكم جيجا مخانا اندحر لهم ازي اجمع كبها لاي كالني امو خاني وخرج بقولنا مجتهدي تلنا علماء اهل السنة مالتي كل واحد يكون سعر زقبر حكم شرعي دنبتات ناي شرعي خمئيلو كل واحد يكونن اجتهاد زقبر بل إنما علماء خونوا لهم أما العوام والمقلدون زم عوام زئاتهم مالت زي تعلموا كم أون تختلتي ناي أهل السنة والجماعة بتي علماء أهل السنة والجماعة السلفيون ذهبوهم فتوى زخدوا زيهم أبي جماعة تواتا يكونون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم تسامعنا تبلو ولا حنت تقبلنا تيبلومن كاب علماء اهل السنه سلازيكونو ولا خلافهم كمون اختلفنا تيلومن تقبلنا تيبلومن بل انما اهل السنه والجماعه علماء كخونو اللوم ازياتا خليت شرط مالتي اجمع خنبل تقول الناس لسيتي شرطي وعلم مالتي هذه الأمة كابزي أمة ناي رسول صلى الله عليه وسلم كخونو اللوم اجمع غيرها فلا يعتبر كاب أمة ناي رسول صلى الله عليه وسلم وصات الزخونو مالتيو يهودي نصراني أي دين قال زحز مالتيو اجمعك قبراي كلني اتا رابعي تخني شرط انتا يا وعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ازي سمم عزي بدح الرسول صلى الله عليه وسلم كخونو اللوم وإذا ما أنت نوص مالتي خبزي وتعزق هنا اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبقي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم إسكازي حكمنا الشرع انتاء إلهم علماء تأكبهم ولاون إجمع نكبر تيلهم أبقي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتهم كله أبقي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم إزي زي كون نقر إجمع كم زخونة زي كون إجماعي وتقبلنا تيبلون فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا سلزي الدليل ألنا نحن علماء تسامعنا لإنا خبلو أي كؤلون يوم مغاني تدسامع له أبحكم شرعي مغاني حديث وقرآن بقلت سندحر فردي رخيبنا يوبوخن كيدا لنا لكن مستجدات بهالو لو كابجيزين ابجيزين حدشتي مسائل مصموني زي حكم فردنا تانتا ايلوم دما علماء اجتهاد سعري قبرو زي بزعبة اجتهاد مقلت ناتا تعرفنا تا وسيدنا مالتي اما جرستا ساعتا خلاص لازلا خبلاز دل مالتي دليل الاجماع حدث دحر قرآن حديث إذا إجماع إذا سي كابي أمسي خمو خبلي خل إذا بقى دليل اللو أهل السنة والجماعة بدي دليل أي زاربون أهل السنة والجماعة السلفيون دليلهم زقربوا دحرت دليل قن تحكمي يقربوا أما أهل السنة والجماعة زخالفهم الحزبيون كاب أهل السنة والجماعة وزعت زخونو زيعتهم قدم حساب يقربو دحريون زع حساب تدقف أب قرآن حديثين يدليل مالتي زغاء باطل تقبلنت يبلون سلزي دليل الإجماع زي إجماع زي دليل مخانو مرتعلو من القرآن كاب قرآن دحرك الوسط كنا من القرآن قول الله تعالى رب سبحانه وتعالى خمزيبل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتهي ترقما نايزا آيازيا طبعا بسورة النساء الرغبة قصري 210 تحمشتا. ومن يشاقق الرسول أنصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم زخدا هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر أنصارهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أنصارهم زخدا من بعد ما تبين له الهدى تحكي أي طريق الحق الهدى طريق الحق تحكي قلت مسكون اللو ويتبع غير سبيل المؤمنين زيادة دليلنا إجمع مالتي ويتبع يختل غير سبيل المؤمنين نايتم مؤمنين قد يفوسي نايتم مؤمنين زي كونوا من قد يزتختل نوله ما تولى نوجهه حيث ما توجه كتف فيه انديزبل زلو نايتم مؤمنين من قد قديفة خيدة كبلة كد بالتفاء نبلو نبتي تفاء دماني نوجهه بعلو تحكي قلتي ندخون اللون كله تحاسوت ويدماني باطل زخونة من قد سلازم الرزد الله نوليه ما تولى زبز الدنيا مالتي ندفعه طفات سلازم الرزد ونصله جهنم أي ندخله جهنم جهنم دما نأتوه قيامة مالتي قيامة معلت وساءت مصيرة زر ما حماق مملسي ناب ربي صباح نقوب آخرة خملس كله حماق مملسي يزم اللس دلو والعياذ بالله سلازي خبز آزي أنت إن نرد مالتيو أولا اتاسنا يا رسول صلى الله عليه وسلم كن كتل ومن يشاقق الرسول أنصرنا يا رسول زخده سلازي من قد الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا خنق وعز زياتا قداميتي ازقن أنصرنا يا رسول صلى الله عليه وسلم سلازي خده كالا أيت غني من بعد ما تبين له الهدى قيل الهدى القرآن سلازي القرآن والسنة أبزايا زيادة تقيسنا اللوه سلازي اتي حقا نازخون قرآن نزون قديف زخدا سالسي تغني ويتبع غير سبيل المؤمنين نايتم مؤمنين من قد قديف زخدا ناي مؤمنين تيلو رب سبحانه وتعالى دماني زيادة إجماع ناي علماء أهل السنة والجماعة السلفيون نزيان سلسة قدفو زخدة نقرآن قدفو زخدة كمون كالأيتي أنصارنا الرسول صلى الله عليه وسلم زخدة سالسة أيتي من قدين أيتم مؤمنين زي كتل تخوينو إذب تفاتكم زلو رب سبحانه وتعالى تغيسلنا مالتيو سلازي كابتن تفات مالتيو مؤمنين أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة اجتهاد اللوم أهل السنة والجماعة السلفيون اجتهاد قيرهم صعر قيرهم ذهابنا حكم ديني حكم شرعي دمتات نايدين بزغن كايد قبا ومن السنة زي إجماع زي دليل كم زلو مالتي دليل كم زلو زي سمع زقبروا له علماء أهل السنة والجماعة ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذ صحابي جليل أنس بن مالك رضي الله عنه زوري ومالتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كم زيلهم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة أمتي سي أبتفأت أي سامعونهم كلهم تتسامعهم زاد التسامع لا تفأت يبلان إلهم سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم نزوم أهل السنة والجماعة اجتهاد دو قبرو تزكياه بممهم كلهم أبتفأت كم زي سامعوا كلهم كاب تسامعوا كلهم أبتفأت كسامعوا أي كؤلون أبدا أخرجه ابن ماجه ازياء مجلد قصر غلته ابن ماجه هوريما حديث شحن 303 كمون والحاكم في المستدرك المستدرك زبل كتاب الحاكم هوريما مجلد قصر حاده 210 شدشتن حديث مالتي كمون الامام الترمذي والائمه ثم اقدمت تغسكم مالتي الترمذي كتاب قصر ربعته حديث قصري 400 شدشتن كمون ابن ابي عاصم في السنه اب سنه تبل علاته كتاب ابن ابي عاصم حديث قصري 30 شعتا كمون الامام الالباني اب سلسله الصحيحه تغيسوا مالتيو بكتاب مجلد قصري 3 حديث قصري 310 شعتا رغبه سلازلوا مع انت تن ادله الشرعيه نبلن عند اهل السنه والجماعه دليل زخونا سلست وسيدنا مالتيو القرآن السنة الإجماع قرآن دليل مخانو حديث صحيح كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمسة دليل مخانو علماء أهل السنة والجماعة ذي التسامع له أب حكم شرعي دماني ذهبوا دليل مخانو وسيدنا إن شاء الله بزمس درسي بزعبة القياس بسفي حوخ الزارب إن شاء الله أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.